وإذا اعتدى عليهم أحد فإنه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل. وأيضا يجب على ولي الأمر أنه يعاقبه بما يراه أما القصاص فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاءة، لكن تجب الدية، سواء كان القتل خطأ أو عمدا تجب الدية. وإذا كان القتل خطأ كالدعس السيارة أو حادث السيارة، إذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة مثل ما هي في قتل المؤمن. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن كان خطأ وجبت الدية والكفارة، وإن كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الأمر بما يراه رادعا لهذا المعتدي. وإذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين وإتلاف شيء من أموالهم فهذا يعتبر من المحاربين، يعتبر من المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يخرب الأمن في بلاد المسلمين، يروع المسلمين ويعتدي عليهم، هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الأرض، طبق عليه حد الحرابة. نعم. ما حكم قراءة النوافل في أوقات النهي؟ النوافل لا تقرأ في أوقات النهي إلا راتبة الفجر كما سبق. راتبة الفجر تقضى بعد الفجر لأكديتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه. وبعض العلماء يقول: وراتبة الظهر تقضى بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر. ولكن الأكثر على أنها لا تقضى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. فالصحيح أن قضاء الرواتب خاص براتبة الفجر فقط. نعم. نعم. هل تقضى بعد دخول الظهر؟ يعني لو قادر هل تقضى بعد دخول وقت الظهر؟ تقضى فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس في هذا الوقت. لو حصل مثل الوتر، مثل الوتر. الوتر إذا الإنسان نسيه أو نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر. أما بعد الظهر لا. إذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل. نعم. لو حصل عنها الشمس، إذا زالت الشمس انتهى، ما يقضي، ما يقضيها، لأنه دخل في مساء آخر غير دخل في المساء، دخل في المساء. نعم. بعد إيش؟ إذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع، لكن الكلام إذا ما تمكن إلا بعد العصر هل يقضيها ولا لا، هذا الكلام. نعم. ولا إذا صلاها قبل العصر ما في مانع، لأنه ما دخل وقت النهي. نعم. ما دام وقت الظهر باقي فإن الراتبة فيه تكون أداء، ولو كانت في آخر الوقت تكون أداء. نعم. صحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، كما في إدراك الوقت، كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة، فكذلك صلاة الجماعة صحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وبدليل أن من أدرك ركعة في الحديث، في الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت جمعته، وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك بقية الفرائض لا تدرك إلا بإدراك ركعة. نعم نعم نعم. فقل عن المرأة إذا أخرت الصلاة الوقت المختار إلى وقت الضرورة ثم حارت عزكم الله يجب عليها قضاء الصلاة وطهرت؟ لا لا لا ما دام الوقت باقي فهو موسع وموسع. نعم. يستوي فيها المختار وقت الضرورة؟ نعم نعم. قضاء الصيد تكفرت اليمين تكفرت الثانية وهي طعام حسن سكين مفتوح هل يجوز أن يعطيها نقودا؟ النقود ما تجزي عن الكفارة لأن الله حددها لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة حددها بثلاث خصال مخيرة وليس منها النقود. النقود هذه ما تجزي في الكفارات ولا في صدقة الفطر ما تجزي النقود لأن الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الإطعام والكسوة فلا يجوز مخالفة النص لا يجوز مخالفة النص من أجل اجتهاد رآه الإنسان. نعم لا اجتهاد مع النص. نعم. إذا كان عند زوجتي ذهب تريد الزكاة وليس معها وقت الزكاة في مال تخرجه فهل لي أن يعطيها من مالها تفضل الزكاة في مالها؟ جزاك الله خير. طيب إذا ساعدتها وأخرجت الزكاة عنها فأنت محسن وأبرأت ذمتها. نعم. قضية الشيخ ما حكم التبرع من أعضاء الجسم بعد الوفاة؟ الإنسان ما يملك أعضاءه حتى يتبرع بها ما يملكها ما هي ملك له فلا يتبرع بها ولا يترك الناس يعبثون بجسمه بعد وفاته يمثلون به هذا ما يجوز. نعم هذا من العبث. نعم. فضلت الشيخ ما حكم عمل وليمة من أسمى حفظ القرآن صرحا بهذا الأموال في اتباع الأولياء؟ الله يقويه. طيب يحط وليمة ويدعونا أصال. نعم. فضلت الشيخ بعضهم يذكر أنه ليس هناك من يسمى ركعتان إشراق فرد توضيح ذلك وهل وردت السنة بهذه اللحظة؟ ما فيه الإشراق هذا عند العوام لكن ورد إن على كل سلامة من الناس صدقة ثم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتان يركعهما تسمى صلاة الضحى ما تسمى صلاة الإشراق صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. نعم. هذه غير مشروعة غير مشروعة بين أذان الأول والأذان الثاني المتقاربين في المسجد الحرام لا يشرع أن الإنسان يصلي بينهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فالمراد به بين الأذان والإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا بين الأذان والإقامة ففهمهم هذا غلط. نعم. أيهم أفضل أن يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يحضر إلى المسجد ويصلي ركعتي الفجر أم يصلي تحية المسجد وأن تجزع ركعتي الفجر في هذه الحالة؟ الأحسن إنه يأخر ركعتي الفجر ويصليهما في المسجد من أجل أن تكون ركعتين للفجر ويقومان مقام تحية المسجد وينحل الإشكال لأنه نصلى في بيته ركعتي الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاة ونصلى صلاة ثانية تحية المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر بلا مشكل فالحل إنه يأخر ركعتي الفجر يصليهما في المسجد حتى يقوم مقام تحية المسجد ويجلس والحمد لله. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر الشفق الحمرة. نعم. قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يقدم فيه الطعام فجر تحرم فيه الصلاة فجر يحل الطعام وتحرم فيه الصلاة، نعم. وفجر تحل فيه الصلاة في صلاة الصبح ويحرم فيه الطعام. رواه الحاكم وابن خزيمة وصححه. وعن ابن مسعود والترمذي والحاكم عن ابن والحاكم من حديث جابر النحو. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. رواه الحاكم ورواه الترمذي والحاكم صححه وأصله في الصحيحين. وعن ابن محذورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. والترمذي نحوه عن جابر والترمذي نحوه عن ابن عمر دون الأوسط، وهو الضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتين. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث هي بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب المواقيت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. هذا الحديث روي من طريقين: طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قال الشفق الحمرة، وطريق موقوف على ابن عمر أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام ابن عمر، فإنه حجة. فإن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، وإن كان موقوفا على ابن عمر فابن عمر من أهل اللغة، عربي فصيح، فتفسيره للحديث تفسير يحتج به، لأنه من أهل اللغة الذين يعرفون الشفق والمراد به عند العرب. فالحديث حجة على كل حال، ولفظه الشفق الحمرة. الشفق بفتح الشين والفاء على وزن فعل، هو الشعاع المتبقي بعد غروب الشمس، هو الشعاع المتبقي في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، هذا هو الشفق. والذي يلي الشمس منه أبيض، والمتأخر منه إلى المشرق أحمر وهو آخره. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق. تقدم هناك في أول الباب. فهذا الحديث مفسر لذاك الحديث الذي في أول الباب، وكان على المؤلف رحمه الله، كان عليه أن يذكر هذا الحديث في أول الباب، لأنه تفسير للشفق الذي مر في أول الباب. على كل حال، فالمراد واضح، وهو أن هذا الحديث تفسير للشفق الذي إذا غاب دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، وهو الشفق الأحمر، فإنه إذا غاب ينتهي الشفق لأنه آخر الشفق. أما الأبيض الذي يلي الشمس فهذا يغيب مبكرا، فإذا غاب الأحمر فقد انتهى الشفق كله، واستحكمت الظلمة والعتمة، فحينئذ يدخل وقت العشاء. هذا توقيت واضح يراه الناس ما دام الشفق موجودا في الأفق الغربي، فإن وقت المغرب باق، فإذا غاب الشفق ولم يبق منه شيء دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب. فهذا الحديث يدل على تفسير الشفق الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم مغيبه بداية لوقت العشاء، وأن المراد به الحمرة التي تكون في آخر الشفق مما يلي المشرق. نعم، حديث لي بعده. نعم، حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام تحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. أخرجه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. أيضا هذا الحديث تفسير لما سبق في الحديث الذي في أول الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفجر حين يطلع الفجر أو الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر وقت الفجر لطلوع الصبح أو طلوع الفجر، ولما كان الفجر ينقسم إلى قسمين، إلى فجر يظهر أولا ثم يمضي وقت قليل ثم يظهر فجر آخر. الفجر الذي يظهر أولا يكون على صفة العمود، يكون على صفة العمود ممتدا في الأفق، ضوء عمودي، وأيضا فيه شيء من الظلمة، ليس فجرا ناصعا. والفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، ممتدا في الأفق، أي مستطيلا في الأفق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ومد يديه عليه الصلاة والسلام، وهو فجر ناصع ليس فيه ظلمة. لما كان الفجر ينقسم إلى قسمين والنبي صلى الله عليه وسلم علق صلاة الفجر بطلوع الفجر، فأي الفجرين يريد صلى الله عليه وسلم؟ هل الفجر الأول أو هو الفجر الثاني؟ هذا الحديث يوضح ويفسر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في أن مراده بالفجر الفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق، الفجر الصادق قال صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحل، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، وفجر يحل الصلاة أو تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. ثم وصف الفجر الأول بأنه كذنب السرحان، ووصف الفجر الثاني بأنه مستطيل. هذا توضيح منه صلى الله عليه وسلم للأمة في أن الفجر الذي تتعلق به الأحكام من صلاة الفجر وإمساك الصائم أنه الفجر الثاني، فالفجران يختلفان من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم. من حيث الحقيقة الفجر الأول يكون عموديا أفقيا ممتدا في السماء، ويكون فيه شيء من الظلمة، ولهذا شبهه بذنب السرحان وهو الذئب. السرحان من أسماء الذئب، الذئب له أسماء كثيرة منها السرحان. فذنب الذئب إذا نظرت إليه وجدته عموديا، ووجدته يجمع بين البياض والسواد، يجمع بين البياض والسواد، هكذا الفجر الأول يكون عموديا ويجمع بين البياض والسواد، ثم يذهب ويأتي بعده فجر آخر مستطيل في الأفق من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب، والأول من الشرق إلى الغرب. الفجر الثاني ناصع البياض، ليس فيه ظلمة، أولا منه ممتد يمينا وشمالا في الأفق، وثانيا أنه ناصع البياض. هذا من حيث الحقيقة بين الفجرين. من حيث الحكم، الفجر الأول لا يمنع من صلاة النافلة، طلوع الفجر الأول لا يمنع من صلاة النافلة والتهجد، يحل الطعام ويحل صلاة النافلة، لكنه يحرم صلاة الفريضة. هذا معنى قوله يحل الطعام وتحرم فيه الصلاة. المراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة تهجد الليل والوتر فإنه يستمر ولو طلع الفجر الأول لا يمنع. ولهذا فسره في الحديث قال: صلاة الصبح تحرم فيه الصلاة، صلاة الصبح، ليخرج بذلك صلاة النافلة، صلاة التهجد، صلاة الوتر، فهذه لا تحرم بل تستمر مع طلوعه. وأما الفجر الثاني فإنه على العكس، تحل فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، وتحرم فيه صلاة النافلة، لما يأتي في الحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر. الفجر الثاني تحل فيه الصلاة يعني صلاة الفريضة، وتحرم فيه صلاة النافلة من تهجد ووتر وغير ذلك ما عدا راتبة الفجر، تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم. يحرم فيه الطعام على من؟ على كل أحد؟ لا، على الصائم فقط، ذلك لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الفجر الثاني هو الذي يحرم الطعام على الصائم، فإذا طلع الفجر الثاني وجب على الصائم أن يمسك عن المفطرات. فهذا الحديث واضح ولله الحمد في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه للفجرين، وهو يدل على أن الفجر الأول تباح فيه صلاة النافلة وتحرم فيه صلاة الفريضة، والفجر الأول يحل فيه الطعام للصائم، يحل فيه الطعام والجماع وسائر المباحات للصائم. أما الفجر الثاني فعلى العكس، تحل فيه صلاة الفريضة وتحرم فيه صلاة النافلة، لأنه وقت نهي، وقت نهي، ويحرم فيه الطعام على من يريد الصيام وسائر المفطرات. يمسك إذا طلع الفجر الثاني فإنه يمسك عن المفطرات ويستمر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا الحديث يدل على مسألتين، يدل أولا على أن الفجر يختلف، فمنه فجر سابق ومنه فجر لاحق. ثانيا يدل الحديث على اختلاف الحكم بالنسبة للفجرين، وأن لكل واحد منهما أحكام تختلف عن أحكام الآخر. وبالمناسبة في هذه الأيام أو من سنوات ظهر بعض المتحذلقين، بعض الجهال يشكك الناس في صلاة الفجر ويقول لهم إنكم تصلون قبل الفجر، وأثر على بعض الناس، أثر على بعض الناس وشككهم ويغلط التقويم، يقول إن التقويم هذا التقويم اللي معتمد عند الناس ومعتمدها العلماء والحكومة، وتقويم معتمد يغلطه يقول ما هو صحيح، هذا كذاب سفيه شوش على الناس عبادتهم وأثر على بعض الجهلة. الصلاة الحمد لله إن نصلي يؤذن المؤذن على التوقيت، ونمكث بعد الأذان ثلث ساعة أو ربع ساعة إلى نصف ساعة ثم تقام الصلاة، نصلي ونخرج وقد تبين النهار وانباح النور، أدل على أن التوقيت صحيح، وأن أذان المؤذنين ولله الحمد أنه على التوقيت الصحيح، وأن التقويم هذا صحيح ما في غلط. فيجب التنبه لهذا، لأن هذا المتحذلق شوش على الناس وأثر على بعضهم وأوجد عند الناس جدال. بعض المساجد يحصل عندهم جدال بين الجماعة، واحد يقول صلوا، واحد يقول لا تصلون، وبعض الأئمة يتأخر، حصل على الناس تشويش. فيجب التنبه لهذا وبيان غلط هذا الشخص الذي شوش على الناس، يجب أن نتنبه لهذا. نعم. التجربة واضحة. الآن الناس يأذنون على التوقيت ويتأخرون، يأخرون الإقامة وقتا يتراوح بين ربع ساعة إلى نصف ساعة، ويصلون إلى طلعوا من المساجد، وإذا النهار قد تبين وظهر الصبح ظهورا بينا. فلو كانت صلاتهم متقدمة اطلعوا الناس والجو مظلم، طلعوا الناس بليل على ما يقول، لأنه حتى أنه أشاع عند الناس انهم يتقدمون بثلث ساعه او بنصف ساعه على الوقت. هذا في الحقيقه غلط كبير. لو ان الناس صلوا قبل الوقت خمس دقائق ما صحت صلاته، دعنا من ثلث ساعه او نصف ساعه، لو صلوا قبل الوقت خمس دقائق ما صحت صلاته. هذا فيه تشويش على الناس، ولا يجوز للانسان ان يشوش على الناس. الانسان لا صار عنده فكره ولا عنده راي خاص به يبي يفرض على الناس ويشوش على الناس، هذا ما يجوز. يجب انه يؤدب ويوقف عند حده. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. نعم. افضل الاعمال صلاه اول وقتها. نعم. اخذ رواه الترمذي والحاكم وصححاه، واصله في الصحيحين. وعن ابي هريره رضي الله عنه. نعم. الحديث الاول قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وعن هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. تقدم لنا في الأحاديث أن وقت الصلوات يمتد، أن وقت الصلوات يمتد، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير الظل مثل الشاخص، إلى أن يستقل الظل بالشاخص كما في الحديث. وأن وقت العصر من مصير الظل مثل الشاخص إلى أن تصفر الشمس، أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. وأنه عند الضرورة يمتد إلى غروب الشمس، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كما سبق. وأن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على اختلاف الروايات، وأن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة الأهل في الفجر. المهم أن صلاة العشاء وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى أن ينتصف الليل أو يمضي ثلث الليل، هذا وقت الاختيار، وقت الأفضل. ووقت الضرورة إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر. وأن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فدل هذا على أن مواقيت الصلوات ممتدة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الأمة. وجبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، أي بين أول الوقت وآخر الوقت. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فمن صلى الصلاة في هذا الوقت الممتد فقد أداها في وقتها. هذا ما دلت عليه الأحاديث. لكن في حديث ابن مسعود هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ليبين صلى الله عليه وسلم أن الوقت وإن امتد إلا أن الأفضل والأولى أداء الصلاة في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، لأن في الصلاة في أول وقتها مبادرة إلى الطاعة، مبادرة إلى الطاعة، وفي ذلك أيضا أداء للواجب وتفريغ للذمة، من الواجب. فأداء الصلاة في أول وقتها هو أفضل الأعمال. لكن هل أداء الصلاة في أول وقتها هو أفضل الأعمال مطلقة؟ وردت أحاديث تدل على عبادات أخرى أنها أفضل الأعمال أيضا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله. ومن ذلك أنه ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وورد في بعض الأحاديث أن أفضل الأعمال الصدقة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. فهل بين الأحاديث تعارض؟ لا يكون بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا. والعلماء أجابوا عن ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فإن حديث أفضل الأعمال الصلاة هذا في الأعمال الظاهرة، أفضل الأعمال الظاهرة الصلاة. أما أفضل أعمال القلب فهو الإيمان، إيمان بالله عز وجل. أفضل أعمال القلب إيمان بالله، وأفضل الأعمال الظاهرة الصلاة، فلا تعارض بين الحديثين. فالإيمان في أعمال القلوب والصلاة في أعمال الجوارح الظاهرة، إذا لا تعارض بين الحديثين. وأما أن أفضل الأعمال الجهاد أو أفضل الأعمال الصدقة، فأيضا هذان لا يتعارضان مع حديث أفضل الأعمال الصلاة. وذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كل شخص بما يليق به، خاطب كل شخص بما يليق به، لأن الناس مواهب، فبعضهم عنده استعداد للجهاد، عنده موهبة للجهاد في سبيل الله والقتال، سياسة الحرب، فهذا أفضل الأعمال في حقه الجهاد، لأن موهبته وميوله إلى ذلك. ومن الناس من أعطاه الله المال، أعطاه الله المال وليس عنده ميول إلى القتال والجهاد، ما عنده موهبة، فهذا أفضل الأعمال في حقه الصدقة. وهناك من ليس عنده شجاعة ولا عنده مال، فهذا أفضل الأعمال في حقه الصلاة في أول وقتها. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كل واحد من الأمة بما وهب الله له من الاستعداد، فالفضيلة تختلف باختلاف مواهب الناس واستعداد الناس. بعض الناس قد يعطيه الله فهما في الكتاب والسنة وطلب العلم، فهذا أفضل الأعمال في حقه طلب العلم، التفقه في الدين، من أجل أن يستغل موهبته لنفع نفسه ونفع المسلمين. فإذا خرج في المسلمين واحد في الجهاد وواحد في العلم وواحد في الصدقة وواحد في العبادة، تكاملت المصالح. أما لو أن الناس اتجهوا كلهم إلى خصلة واحدة تعطلت بقية الخصال. لو كل الناس انصرفوا للصلاة، جلسوا بالمساجد يصلون الليل، تعطل الجهاد، تعطل طلب العلم، تعطلت التجارة. لو أن الناس انصرفوا كلهم للتجارة والبيع والشراء والحرث والكسب، تعطلت المجالات الأخرى، تعطل الجهاد، تعطل طلب العلم، وهكذا. فالله جل وعلا بحكمته جعل الناس مواهب من أجل أن تتكامل مصالح العباد، يكون فيهم الجندي المقاتل في سبيل الله، يكون فيهم الفقيه، يكون فيهم الغني المتصدق، يكون فيهم العابد الذي يصلي ويتهجد ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين ينفع نفسه وينفع المسلمين. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه وزع المواهب على الناس من أجل أن تتكامل المصالح. بهذا اندفع الإشكال الوارد على هذا الحديث. بقي إشكال آخر على هذا الحديث، وهو أنه وردت أحاديث في أن الإسفار بالفجر أفضل. قال أسفروا بالفجر أو أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وورد في حديث إذا اشتد الحر فأبردوا للصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا فيه تأخير الظهر عند الحر أفضل من الصلاة في أول وقت. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى أن دخل في العتمة أو إلى ثلث الليل، ثم خرج وصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فهذا فيه أن صلاة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها أفضل. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال صلاة في أول وقتها. فهل يكون بين الأحاديث تعارض؟ حاشا وكلا. نقول حديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها هذا مطلق، وحديث الإبراد بالظهر وحديث تأخير العشاء إلى ثلث الليل وحديث الإسفار بالفجر هذه أحاديث خاصة تخصص عموم هذا الحديث. فأفضل الصلاة في أول وقتها إلا الفجر، إلا الظهر وقت الحر، إلا العشاء، فهي مخصصة. فلا تعارض بين عام وخاص والحمد لله، ولا إشكال بين الأحاديث، لكن هذا يحتاج إلى روية وإلى فقه وإلى تبصر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العجلة. لأن بعض الناس خصوصا المبتدئين في طلب العلم يخطف العلم خطف، فيأخذ حديث أو آية ويستدل بها ولا ينظر إلى النصوص الأخرى ولا ينظر إلى الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، فيحصل إشكال وارتباك. والواجب أن طالب العلم يتبصر ويجمع بين النصوص ويراعي القواعد العلمية التي يسير عليها العلماء، ما يستعجل في الأمور، وإذا لاح له حديث أو آية أخذها على طول واستدل بها ولا ينظر إلى بقية النصوص المقيدة أو الناسخة أو المخصصة. يجب أن طالب العلم والباحث يتروى في هذه الأمور ولا يستعجل. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمه الله واخره عفو الله، اخذه الدارقطني في سنه ضعيف جدا، وللترمذي عن ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا. هذا الحديث يؤيد حديث ابن مسعود ايضا من ان أفضل الصلاة في أول وقتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. أبو محذورة هذه كنيته، واسمه قيل أوس، قيل إنه إن اسمه أوس، وقيل اسمه سمرة، أوس أو سمرة. أما أبو محذورة فإنها كنيته، وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، أسلم عام الفتح وكان حسن الصوت، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذناً في المسجد الحرام، واستمر فيه إلى أن توفي رضي الله عنه وهو يؤذن في المسجد الحرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أبو محذورة هذه كنيته، واسمه قيل أوس، قيل إن اسمه أوس، وقيل اسمه سمرة، أوس أو سمرة. أما أبو محذورة فإنها كنيته، وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، أسلم عام الفتح وكان حسن الصوت، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في المسجد الحرام، واستمر فيه إلى أن توفي رضي الله عنه وهو يؤذن في المسجد الحرام. قوله أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، هذا يدل على ما دل عليه حديث ابن مسعود، لأن رضوان الله هو أفضل شيء. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أعظم من نعيم الجنة وما فيها من النعيم، رضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فقوله تعالى: ألا أعطيكم أكثر أو أكبر من ذلك، هذا دليل على أن رضا الله جل وعلا هو أعظم شيء، هو أعظم شيء يناله المؤمن، أفضل ما يناله المؤمن رضوان الله جل وعلا. ففي هذا الحديث: أول الوقت رضوان الله، أدل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في وسطه أو في آخره. فالرضوان أفضل من الرحمة، والرحمة أفضل من العفو، لأن العفو يدل على وجود تقصير. أول وقت رضوان الله، هذا هو الاختيار، وأوسطه رحمة الله، هذا أقل، وآخره عفو الله، هذا يدل على أن فيه تقصير، لأن العفو يدل على تقصير، فدل على أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها تقصير احتاج معه إلى العفو من الله سبحانه وتعالى. فهو يدل على ما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبله من فضيلة الصلاة في أول وقتها، إلا في الصلوات التي جاء النص بتأخيرها عن أول وقتها. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، لأنه من رواية عقبة ابن الوليد المدني، قال فيه الإمام أحمد: إنه كذاب كبير، كذاب كبير. ولهذا قال المؤلف: ضعيف جدا، يعني جدا ضعف لوجود هذا الراوي فيه، وشاهده الذي بعدها أيضا ضعيف، لأن فيه نفس الراوي عقبة بن الوليد المدني هو في الروايتين. فهذا الحديث ضعيف، ضعيف جدا، ولكن يشهد له الحديث الذي قابله، حديث ابن مسعود: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، يشهد له، ولذلك أورده المؤلف بعده. نعم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتين. قال خمس من النسائي وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. تقدم لنا في أحاديث النهي أحاديث أوقات النهي تقدم لنا في أحاديث أوقات النهي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الخمسة التي سبقت أن النهي يبدأ من طلوع الفجر أو طلوع الصبح، فإذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة إلا ركعتي الفجر. فهذا الحديث متعلق بذاك بتلك الأحاديث السابقة، ولو أن المؤلف جعله بعدها لكان أحسن في التأليف، فهو يدل على ما دلت عليه أنه إذا طلع الفجر فإن المسلم يمتنع عن التهجد ويمتنع عن الوتر ولا يصلي نافلة إلا ركعتي الفجر فقط، راتبة الفجر التي قبلها. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، فهو متعلق بالأحاديث السابقة، ولكن جاء في بعض الروايات تعليق النهي بصلاة الفجر فأخذ بعض العلماء منها أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وأنه قبل صلاة الفجر ليس هناك نهي، فيجوز للإنسان يتنفل ويوتر، فأخذ بهذا بعض العلماء. لكن المشهور والذي عليه الأكثر أن النهي يبدأ من طلوع الفجر. فدل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى انتهاء النوافل بطلوع الفجر وأنه يبدأ وقت النهي. المسألة الثانية استثناء ركعتي الفجر أنها تؤدى بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. نعم. وعن ابن سلمة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الرواتب التي تفعل مع الفرائض 10 ركعات أو 12 ركعة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 قبل الظهر وأربع بعد الظهر. كل هذا وردت فيه أدلة، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، هذا أكمل وأحسن. وإن اقتصر على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها فلا بأس، وإن أدى 4 قبل الظهر وركعتين بعدها فلا بأس. الأحوال 3، الحالة الأولى وهي الأكمل 4 قبل الظهر و4 بعدها، هذا أكمل. الحال الثاني 4 قبل الظهر وركعتان بعدها. الحال الثالث وهي أقلها 2 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، العصر ليس قبلها راتبة ولا بعدها راتبة، وركعتان بعد العشاء بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض ويحافظ عليها ولا ينبغي تركها إلا في حالة السفر. إذا كان الإنسان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالرواتب، لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتي الفجر. راتبة الفجر لا تترك لا حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. حتى في المرة التي نام صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فإنه صلى الله عليه وسلم أدى راتبة الفجر قبلها بعد طلوع الشمس، أداها وأداها أصحابه وهم في سفر وبعد خروج الوقت، ومع هذا أدوا راتبة الفجر قبلها، فدل على أن راتبة الفجر متأكدة وأنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا، مثل الوتر لا يترك لا حضرا ولا سفرا. في حديث أم سلمة هذا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيتها ثم صلى ركعتين، على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي بعد العصر، وكان ينهى عن الصلاة بعد العصر كما سبق، فكيف صلى هاتين الركعتين؟ أشكل هذا على أم سلمة فسألته عن هاتين الركعتين، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، وأنه صلاهما الآن، فيكون فعله هذا قضاء لراتبة الظهر البعدية التي بعدها. وقد جاء في بعض الروايات أن الذي شغله عنهما وفد قدم عليه صلى الله عليه وسلم، وهم وفد عبد القيس، وقيل إن الذي شغله عنهما مال قدم عليه من أموال المسلمين فشغل به عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه شغل عن راتبة الظهر التي بعدها فقضاها بعد العصر. سألته أم سلمة رضي الله عنها سؤالا آخر فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: لا. فدل هذا على أن قضاء راتبة الظهر بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه له خصائص لا تشرع للأمة، وإنما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، منها هذا أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر. أما نحن إذا فاتتنا راتبة الظهر فلا نقضيها بعد العصر، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية الراتبة بعد الظهر، وهو أنها ركعتان، وإن كانت أربع فهو أفضل. ودل أيضا على أن قضاء الرواتب من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سئل أن أقضيهما إذا فاتتا قال: لا، إلا راتبة الفجر إذا فاتت فإنها تقضى في حق الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره الرجل أنه يصلي راتبة الفجر لأنها فاتته، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، فراتبة الفجر تقضى، وأما غيرها من الرواتب فإنه لا يقضى إلا في حقه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه. كما دل هذا الحديث أيضا على مشروعية سؤال أهل العلم، فإن أم سلمة رضي الله عنها لما أشكل عليها هذا الأمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا انتهى باب المواقيت. نعم. أنا ما تكتب السؤال لخروج عن القاعدة، لا بأس أحيانا. يقول: من حافظ، جاء في الحديث من حافظ على أربع قبل الظهر حرمه الله على النار، وفي رواية على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نعم. إذا كان المؤذن يتقيد بالتوقيت الصحيح ويؤذن على طلوع الفجر فليس هناك نافلة إلا راتبة الفجر فقط بعد الأذان، ليس هناك راتبة بعدها. أما إذا كان المؤذن يبكر، يعني بعض المؤذنين يبكر، لأن أذان الفجر يجوز يقدم قبل الفجر، أذان الفجر يجوز يقدم قبل الفجر لأجل يستعد الناس للصلاة ويستيقظون، يجوز يقدم قبل الفجر. ولكن يقولون من كان يؤذن قبل الفجر فلا بد أن يكون هناك أذان ثان بعد الفجر، لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر، ثم يأتي ابن مسعود ابن مكتوم يأتي ابن أم مكتوم فيؤذن بعد طلوع الفجر، حين يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان يؤذن قبل الفجر فإنه يتأكد عليها أن يؤذن عند طلوع الفجر لئلا يغر الناس. أما أنه يقتصر على الأذان الأول قبل الفجر فهذا يحصل فيه تغرير بالناس، وربما يصومون وربما يصلون الفجر. نعم. فهو إما أن يتقيد بالتوقيت ولا يؤذن قبل الفجر، وإما أن يؤذن أذانين، واحد قبل الفجر وواحد بعد طلوع الفجر، علشان يعرف الناس هذا وهذا. نعم. ومثل الشيخ، هل تأتي المرأة التي تعتاد الصلاة التي تعتاد الصلاة في آخر وقت الصلاة؟ نعم. هل تأتي المرأة التي تعتاد الصلاة في آخر وقت الصلاة دون حاجة إلى ذلك التأخير، وتحتج هذه المرأة بحديث الوارد من جبريل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وخلص وقال الصلاة بين هذين الوقتين؟ لا تأذن، هي لا تأثم ما دامت صلت في الوقت فإنها لا تأثم، ولكن تفوتها الفضيلة فقط، تفوتها الفضيلة، أما الإثم فليس على إثم ما دامت صلت في الوقت. نعم. حضرة الشيخ، ما هو تحصيل العمل من الأحاديث الضعيفة في تضاد المعلم؟ هل هو مطلق أم في الوقت المعلم؟ الأحاديث الضعيفة اشترط في العمل بها أولا لا تكون متناهية الضعف، لا تكون متناهية الضعف. ثانيا أن تكون في فضائل الأعمال ولا يؤسس بها أحكام، لا تستقل بتأسيس أحكام وإنما يعمل بها في فضائل الأعمال. ثالثا أن لا يجزم، أن لا يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها، بل يقال يروى عن الرسول أو روي عن الرسول كذا وكذا، ولا يقال قال رسول الله كذا وكذا، وإنما يقال يروى أن رسول الله قال كذا أو روي أن رسول الله قال كذا، يأتي بصيغة التمريض ولا يأتي بصيغة الجزم. نعم. أما ما ينتحيه بعض طلبة العلم الآن المبتدئين في أن الأحاديث الضعيفة تترك ولا يعمل بها، وكل حديث يقال عنه أنه ضعيف يترك ويزهد فيه، هذا خلاف ما ذهب إليه أهل العلم، وهذا يتعطل فيه كثير من الفضائل وكثير من الأحاديث، وقد يكون الحديث قال بعض العلماء بضعفه بينما قال آخرون بحسنها وبصحته، هو مجمع على ضعف، قد يكون هناك من حسنه، يكون هناك من صححه، قد يكون له شواهد تقويه، يكون له شواهد تقويه، قد يكون حسنا لغيره، فهذه الأمور تحتاج إلى تروي، لا تجوز العجلة فيها وأن كل حديث ضعيف يزهد فيه ويترك، لا. نعم. قلت الشيخ، هل قضى الفوائد من السنن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا؟ نعم. هل قضى الفوائد من السنن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا؟ هو كذا. نعم، السنن إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد الدليل، ما ورد الدليل بقضائه، مثل راتبة الفجر ورد الدليل بقضائها ولو خرج وقتها. نعم. مثل الوتر ورد الدليل أنه يقضى من الضحى ويشفع، يقضى من الضحى ويشفع، هذا ورد به الدليل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أردت قضاء راتبة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر مع راتبة البعدية قبل خروج صلاة الظهر؟ لا، إذا صليت الظهر فاتت الراتبة القبلية، لا تقضيها بعد الظهر، فات وقتها، صل البعدية تكفي، صل ما تيسر لك من النوافل المطلقة، لك منك تصلي إلى ما يدخل وقت العصر، كل هذا وقت صلاة النافلة، لك تصلي تكثر من الصلاة ما في مانع، لكن النوافل مطلقة ما هي برواتب. نعم. هل يجوز المسافر أن يصلي مثل ركعة واحدة وما هو الأفضل في صلاتها؟ نعم، يجوز أنه يوتر بركعة واحدة، لقوله الحديث الذي مر الوتر ركعة من آخر الليل، ركعة من آخر الليل، وهو قول جماعة من الصحابة، ولا يكره أنه يصلي ركعة واحدة ويعتذرها وتر، وإن صلى قبلها شفعا فهو أفضل. أقل للكمال 3 ركعات وأعلاه 11 ركعة، أعلى الكمال في الوتر 11 ركعة وأقل للكمال 3 ركعات والمجزي 1 ركعة. نعم. فضلت الشيخ فقط الله كنا في رحلة إلى مكان قريب من المدينة وحان وقت صلاة المغرب وتأخرنا عن أداء الصلاة بنحو نصف ساعة من الأداء، فقال لنا بعض الحاضرين أن هذا الفعل فيه تقصير منا، وذكر حديث لا تزال أمتي بخير من أخرت صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم، فما هو هذا الفعل؟ لا تؤخر، فلم تؤخر، لا تزال أمتي بخير ما أخر، نعم، يعني ما يجوز تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، ولكن يبادر بها، يبادر بها في أول وقتها. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد يرى أن صلاة المغرب وقت صلاة المغرب ضيق، يبدأ يقول ما يتسع إلا لوضوء ولبس ثياب لستر العورة وأذان وإقامة وصلاة المغرب 5 ركعات، ركعتان نافلة قبل المغرب و3 صلاة المغرب 5 ركعات، وقبلها قبل 5 وضوء ولبس الثوب والأذان والإقامة، هذا وقت صلاة المغرب عند الإمام الشافعي. أما عند الجمهور فهو من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا هو الصحيح إن شاء الله. لكن مما يدل على أن صلاة المغرب ينبغي المبادرة، بل يتأكد المبادرة بها في أول وقتها. نعم. قلت الشيخ إذا كنت مسافرا وقدمت الحرم المكي والحرم النبوي فهل أفضل أن أصلي الرواتب أو أتركها، وذلك لأن صلاة الحرمين لها فضل كبير؟ صلي مطلق، نوافل مطلقة، صلي الفرائض مع الجماعة، وهذا فيه فضل كبير. الصلاة الواحدة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه صلوات الفرائض، وتصلي ما تيسر من النوافل، تهجد من الليل، تروح للمسجد النبوي في آخر الليل وتتهجد فيه وتوتر فيه، وإذا دخلت النهار تصلي ما تيسر، وعلى الأقل راتبة تحية المسجد، على الأقل تحية المسجد، وما زاد فهو أفضل. نعم. متى يبدأ وقت صلاة الضحى وماذا ينتهي في وقتنا الحاضر الساعة المعمول بها الآن في جهة الله خير؟ يبتدي صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، هذا كل وقت لصلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يكون هناك رمضة في الأرض، وذلك في آخر وقت الضحى. نعم. وأقل صلاة الضحى أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في دار أم هاني يوم الفتح 8 ركعات سبحة الضحى، هذا أكثرها. نعم. قال الشيخ رجل يصلي الليل فأذن المؤذن فهل يتم صلاته، وهل إذا أتمها يقول يكفي بركعة يوسف؟ رجل إيش؟ يصلي الليل فأذن المؤذن فهل يتم صلاته، وهل إذا أتمها يقول يكفي بركعة يوسف؟ أنا قلت لكم هذا يختلف باختلاف المؤذنين، ربما أن المؤذن أذن قبل طلوع الفجر فهذا لا يمنع من الصلاة، صلي لأن الفجر ما طلع إلى الآن. أما إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر وهو يعرف هذا فإنه ينهي صلاة الليل، ينهي الوتر، ينهي، لكن إذا كان قد شرع فيه كمله، إذا كان قد شرع فيه فإنه يكمله. فرضنا أنه كبر لركعة الوتر ثم أذن المؤذن يكمل، الحمد لله لأن بعض العلماء كما ذكرت لكم يرى أن وقت النهي ما يبدأ إلا من أداء صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، فإذا كان أنه دخل في ركعة الوتر يكملها والحمد لله ولو أذن المؤذن. نعم. يجب عليه الاغتسال ويعيد الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة الظهر، لأنه صلاهما على غير طهارة فيعيدهما. نعم. جلالة الشيخ، حديث المحذورة، هل الرامي يلبس فيه الضعف اسمه عقبة بن الوليد؟ فإن عندي في النسخة يعقوب بن الوليد كما الصحيح. يعقوب، يعقوب بن الوليد صحيح، هو الصواب هو يعقوب، إن كان نبذت عقبة فهذا غلط. نعم. فضلت الشيخ، هل الأولى أن يواعد إمام الجماعة في بعض الصلوات أن يقف على التكبير؟ نعم. هل الأولى أن يواعد إمام الجماعة في بعض الصلوات أم يقف على التبكير في الصلاة أخذ من الحديث الواردة في فضل التبكير؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها إلا العشاء، فإنه كان يحب أن يؤخرها، ولكن إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا تأخر في العشاء. أما بقية الصلوات فالإمام يحث المأمومين على التبكير، لا يتركهم يتكاسلون تأخرون ويتأخر من أجلهم، لأنه إذا تأخر من أجلهم زادوهم في التأخر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الإمام يكون حازم مع المأمومين، حثهم على التبكير، ويكون له نظام دقيق ما يختلف مرة يبكر ومرة يصيف ومرة لا، يكون على خط واضح علشان يعرفون الجماعة طريقة فيحضرون للصلاة. ينبغي الحزم في هذا الأمر، إلا من كان عليه مشقة منهم يجي من بعيد أو يشق عليه المشي ويراعيه لما يصل، شيء آخر يقتدي بأضعافهم. إذا كان التأخر له سبب خارج عن استطاعة الإنسان فالإمام يراعيهم ويرفق بهم، أما إذا كان التأخر ناشئا عن كسل فالإمام يعالج الكسل. نعم. هل المضاعفة في الصلاة في الحرمين خاصة بالفريضة أم النافلة أيضا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استحب النافلة في البيت مع وجود المسجد. الظاهر أنه في الفريضة، أنه خاص بالفريضة، ولكن معلوم أن الصلاة في الحرم تضاعف، الحسنات في الحرم تضاعف حتى غير الفرائض حتى النوافل، ولكن التضعيف الخاص بمئة ألف صلاة كما في المسجد الحرام، أو ألف صلاة كما في المسجد النبوي، أو 500 صلاة كما في المسجد الأقصى، هذا والله أعلم للفرائض. والنوافل تضاعف لأن الحسنة تضاعف في الحرام وتضاعف في الأمكنة الفاضلة. نعم. فضيلة الشيخ، جاء الحديث من صلى أربع ركعات طول النهار ركعتان، نرجو توضيح هذه الركعات وهل الحديث صحيح؟ من ركعات الضحى، من صلاة الضحى، قلنا من صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. إن صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات أو صلى ست أو صلى ثمان أو صلى عشر، كل هذا الحمد لله كله جائز. نعم. السنة الرواتب، هل قلت قلت أن عددها عشر وقلت 12، فكيف يبلغ أو 14 أو 14 يعني استفسار الروايات يصل إلى 14. نعم. فكيف يبلغ الشخص 12 في اليوم والفرض 10 ركعات مثل ثواب 12 ركعات في السنة الرواتب؟ إذا قلنا 4 قبل الظهر صارت 12، وإن قلنا 4 قبلها و 4 بعدها صارت 14. نعم. وإن قلنا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذه 4، ركعتين بعد المغرب هذه 6، وركعتين بعد العشاء هذه 8، وركعتين بعد الفجر هذه 10. إذا قلنا على ركعتين ركعتين صارت 10، وإن قلنا 4 قبل الظهر وركعتين بعدها صار 12، وإن قلنا 4 قبل الظهر و 4 بعدها صار 14. نعم، هذا أكملها، أكملها 14. نعم. صلاة الشيخ في المدارس تقام صلاة الظهر جماعة داخل المدرسة ولا محل. نعم. في المدارس تقام صلاة الظهر جماعة داخل المدرسة ولا محل. نعم. ولكن هناك موظفين يقومون بأداء الصلاة لوقتهم جماعة بعد دخول الوقت وقبل وقت الجماعة التي تقام. فهل أفضل أن يصلون لوقتهم ولو كان قلة أم يتأخرون حتى يؤدونها مع الجماعة أكثر؟ لا يجوز الافتراق ويكون في المدرسة فيها جماعتان أو المسجد فيه جماعتان، هذا لا يجوز. الدين يحث على الاجتماع، على الاجتماع وكثرة الجماعة، لا يجوز التفرق إلى جماعات. يجب عليهم أنهم يصلون جميعا ولا يتفرقون. نعم. هل يجوز صلاة ركعات المغرب 3 سواء أو 5 أو 7؟ ورد هذا، ورد أنه إذا أوتر إذا أوتر بخمس أو بسبع لم يجلس إلا في آخرها، وإذا أوتر بتسع فإنه يسردها ويجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. ورد هذا، وورد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين، كان يصلي 11 يسلم من كل ركعتين، فهذا هو الأفضل، الأفضل أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. نعم. هناك مسجد لا يصلي فيه إلى صلاة الظهر، فهل سنة المسجد ركعتين؟ إذا كان مسجد فيأخذ حكم المسجد، ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لا يصلي ركعتين. نعم. هل يمكن أن يقال أن الوالد بخصوصية قضاء راتب للنبي صلى الله عليه وسلم في راتبة صلاة الظهر فقط؟ هل يجوز القضاء الرواتب الأخرى غير الظهر؟ لا، ما تكرر السؤال، ما تقضى الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر تقضى، أما غيرها فلا تقضى إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. ولما سألته أم سلمة هل نقضيهما إذا فاتت؟ قال لا. نعم. ما هي الحكمة من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام؟ لأن الله فضله على الأمة، لأن الله فضله على الأمة وخصه بالرسالة فخصه ببعض الأحكام. وقد ألف الإمام السيوطي كتاب الخصائص، ألف كتاب الخصائص يتكون من 3 مجلدات، نعم، ذكر فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم من قام من النوم في رمضان فسمع الأذان فشرب والمؤذن يؤذن، وهل إذا كان يأكل فسمع الأذان أنه يخرج اللقمة أم يبلعها؟ قلنا لكم الأذان يختلف، إذا كان الأذان على طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل، يمسك عن الأكل والشرب لأن الأذان على طلوع الفجر. أما إذا كان الأذان يذكر فإنه يأكل ويشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لما كان بلال يؤذن قبل الفجر أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب، ولما كان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب. نعم. تقويم علامة على دخول الوقت، علامة يكون من العلامات. نعم. قالت الشيخ أنا طالب مدرسة الشرعية ولم يوفقني الله من مواصلة، وأريد التوجه في مجال آخر كان بفرق طلب العلم الشرعي واتجهت إلى طلب الجزء. نعم، اطلب من العلم قدر ما تعرف به أحكام دينك، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، اتجه إلى عمل آخر، لكن تعلم أمور الدين لا بد منها لأنه فرض عين على كل مسلم. تعلم أحكام العقيدة ولو مختصرة، تعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، خمسة الأركان، أركان الإسلام الخمسة، تعلمها واعرفها، وما زاد عن ذلك فإنه يكون فرض كفاية تطوع. نعم. فلك الصيد ذكر يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب البيان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال قال طاف بي وأنا نائم الرجل، فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة لا ترادى إلا مقام الصلاة. قال فلما أصبح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة بلال، قصة قول بلال في الفجر الصلاة خير من النوم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه التشجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه خمسة مربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان أو يشرك الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة، متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء. وعن أجل النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الأذان يعني والإقامة، لأن الإقامة أذان، ولم يذكرها لأنها داخلة في لفظ الأذان. لما ذكر المؤلف رحمه الله مواقيت الصلوات ناسب أن يذكر بعدها الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فهو بين المواقيت أولا ثم ذكر الأذان بعدها لأنه إعلام بها. والأذان في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان أي إعلام للناس. وقال تعالى لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. أذن يعني أعلمهم ونادهم، أعلمهم ونادهم للحج. هذا في اللغة. أما في الشرع فالأذان إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. كان بعض اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين إذا سمعوا الأذان، فأنزل الله هذه الآية: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، أي اليهود والنصارى اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء لصلاة الجمعة هو الأذان. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت في المؤذنين، لأن المنافقين استهزأوا بالمؤذنين، فأنزل الله هذه الآية يرد عليهم، لأن المؤذنين يدعون إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. والآية عامة في الدعوة إلى الله، ولكن يدخل فيها من باب أولى الأذان، خصوصا إذا كان سبب نزول الآية هو الأذان، فإن السبب يدخل دخولا أوليا في عموم النص. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الأذان والأمر به، وأثنى على المؤذنين ترغيب في الأذان، أحاديث في هذا متواترة. وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية، يعني ذهب جمع أو كثير من الفقهاء إلى أنه فرض كفاية، إلى أنه فرض كفاية. هم لم يجمعوا على أنه فرض، لكن كثير منهم ذهب إلى هذا أنه فرض، لكن أجمعوا على مشروعيته، أجمعوا على مشروعيته. فمنهم من يرى أنه فرض كفاية، منهم من يرى أنه مستحب. الصحيح أنه فرض، لأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أو بادية تواطؤوا على تركه وجب على الإمام أن يقاتلهم عليه، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استمع إليهم، فإن أذنوا كف عنهم وإلا فإنه يقاتلهم. فالأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وأصل مشروعية الأذان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم،